اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. تعرضنا للتفصيل الرابع للتنبيه الرابع والاخير من كلام الاستاذ، يعني التنبيه الاخير باعتبار غير مساله التزاحم، اخير كلامي في التزاحم وتطويل الكلام فيه، لكن لا تنبيهات الترتب. و تعرضنا اجمالا لكلامه و اما و النکات الاساسیه التي شرحناها بس من جهت به اصطلاح تفصیل المطلب لا بأس به اشاره به بعض کلماته رحمه الله. قلنا تعرض في التنبيه الرابع من صفحه 186 186 من الجزء الثالث الى 201. هذا كله في التنبيه الرابع. تعرض أنه هل يجري الترتب بالنسبة إلى القسل والوضوء من إناء الذهب أو من الماء المغصوب أو من الإناء المغصوب أم لا؟ وتعرض محل الكلام في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أو الجهة الأولى فيما إذا كان الوضوء بالغسل من الماء المغصوب، الماء مغصوبون، تعرض قدس الله نفسه. يعني هذه المسألة تأتي إن شاء الله تعالى أيضا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، هناك يتعرض لهذه المسألة. وأصولا هل يمكن الحكم بصحة الوضوء إذا كان الماء غصبيا بناء على الاجتماع، كما نحكم بصحة الصلاة إذا كان المكان أو اللباس غصبيا بناء على صحة الاجتماع؟ هناك يأتي هذا الكلام أيضا. هنا قال لا مجال للترتب، و هناك هم سيأتي ان شاء الله تعالى لا مجال للاجتماع. يعني هل لنا تصحيح الوضوء بأحد الوجهين، اما بالترتب نقول هو مأمور بالتيمم لكن اذا عصى مأمور بالاجتناب من هذا الماء، لكن اذا عصى وتوضا وضوءه صحيح بنحو الترتب. بهذه المناسبه هنا تعرض لها، وبمناسبة أنه بناء على اجتماع الأمر والنهي يمكن تصحيح الوضوء، هناك يتعرضون له. و... بله مثل صلاة در دار غسلی، يعني هل الوضوء بالماء المغصوب كالصلاة في المكان المغصوب أم لا؟ سيأتي إن شاء الله لا. الأمر هنا تعلق بأنه لا تصرف في هذا الماء، ولكن اذا تصرفت خالفت و توضعت وضوعك صحيح. این در یه متعلق هم امنیت هم نهیه، نه به عنوان وضوع نیامده، به عنوان تصرف توی آبا. فهل یجری صلات نطبا سؤال آل رحمه الله لا شبهته فی فساد الوضوع قبل غسل و الوجه فیه ظاهر و هو ان المنهی عن یستحیلو أن يكون مصداقا للمأمور به، وحيث إن الوضوء بالغسل في هذا الماء بنفسه تصرف في مال الغير ومصداق للغسل فيستحيل إلى آخر. ونحن شرحنا بوجه آخر لكن قريب هذا المضمون، لكن بتعبير آخر مع اختلاف في التعبير. وخلاصة ما ذكرنا بأن الموجود في الآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلو یعنی الغسل مأمورون به، فإذا كان الغسل مأمورن به و المفروض ان الغسل بالماء المغصوب بنفسه منهیون عن، لیس هناك عنوانان، عنوان واحد و هو الغسل، الغسل بالماء المغصوب حرام بنفسه حرام، و لذا الغسل في باب الوضوء مأمورون به، لا يمكن هذا الامر يتعلق به عنوان محرم. و هذا امر طبيعي بان الامر يتقيد بالمباح في ذاك النظام و في ذاك القانون. يعني الشارع مثلا اذا قال السفر في مثلا في ايام كذا مثلا لأشخاص الدوله للجهاز المسئولین المسئولین في الدوله لا يجوز، فإذا قال يجب على المسئولين للقضية الفلانية أن يسافروا، أن يسافروا في غير تلك الأيام لابد أن يتغير، لأن المفروض أن تلك الأيام صارت منهيا عنها، هذا طبيعة النظام في أي نظام هكذا. فإذا قال فاغسلوا فحينئذ لا يعقل أن يتعلق أمر بإغسل بالغسل، والغسل بنفسه يكون بنفسه. لماذا أقول بنفسه؟ لأنه إذا كان بعنوانه هذا يدخل في اشتمال أمر النهي. مثلا إذا فرضنا أن الصلاة تصرف في ملك الغير، خب يمكن أن للشارع أن يقول يحرم عليك التصرف في ملك الغير، عنوان التصرف، لكن الصلاة في ملك الغير المحرم أيضا واجبتون، الصلاة عنوان مستقل غير، يعني عنوان عنوانا غير، معنونا واحد مع التصرف لكن عنوانا مختلفون. ولذا المعيار في باب اجتمال امر النهي هذه النقطه، ان الامر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق بعنوان اخر عنوانا، ولكن في مورد معنونا يصير واحد، هذه محل شبهه، بحيث ان العمل من جميع الجهات واحد حقيقه واحد، فقط الفرق بينهما من جهت به عنوان مأمور به عنوان منهی عن. و اما اذا فرضنا مختلفان عنوانا و مختلفان اصلا جهتا فی الخارج، مثل عنوان الصلاه و نظر الاجنبیه، سیاتی انه لا برصاد ما يعبر عنه في اصطلاح الاصولين الشيعه المتاخرين بالتركيب الانضمامي. ولذا معيار البحث في اجتماع الامر والنهي اذا كان المعنون واحدا حقيقه، ولكن هذا العمل الوحداني الحقيقي تعلق به امر بعنوان، وبنفس العمل تعلق نهي بعنوان اخر. ولذا منشأ الاشكال في تلك المساله بما ان المعنون واحد لا يعقل اختلاف الامر والنهي، اختلاف العنوان لا يؤثر على عین هذا الفعل الواحد، اما مامور به و اما منهی عنه. هذه سر مسئله اجتماع الامر والنهي، سر اجتماع الامر والنهي عباره عن هذا الشيء. لكن اذا كان العنوان واحدا، خب بعدا اتفاقی اجتماع الامر والنهي في باب الوضوء المأمور به هو الغسل، يعني التصرف في الماء بغسل البدن، هذا مأمور به، والمنهي عنه هو الغسل، فواحد معنونا وواحد عنوانا. ولذا هذه المسألة لا تدخل في اجتماع الأمر والنهي. إن قلت خب هذا بالنسبة للوضوء كما تفضلتم، خب بالنسبة إلى الغسل لا يصار هذا المعنى، لأن الموجود في الآية المباركة وإن كنتم جنبا فطهروا. فهناك عنوانان، عنوان منهی عن غسل البدن بالماء المغسول، و عنوان مأمور به التطهر حصول طهارت. صواب حصول طهاره عنوان، الغسل عنوان آخر، يمكن للانسان ان يغسل جسمه لا تحصل طهاره. فعنوان الوضوء صحيح غسل، و المنهی عن غسل، لكن في باب الغسل إن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا كان العنوان اتطهروا لا بس يجري فيه قاعدة اجتماع الأمر والنهي. جهد نداره فاغسلوا قد قسل، وضوء یه عنوان نیست دیگه، الوضوء و غسلتان و مسحتان یه عنوان انتزاعی، عنوان انتزاعی نه، ببینید عنوان انتزاعی اثر نداره در باب اجتماع، نه عنوانی که متعلق تکلیفه اثر داره، یعنی در باب اجتماع نه، مهم اینه که ببینید اون عنوانی که تعلق به الام همون عنوان تعلق به الام، نه اغسل متعلق همه. ولذا گفت الوضوء و غسلتان و مسحتان، پس خود غسل متعلق همه، اما در باب قصد طهارت متعلق فتحر بود. قصد با میشه همین حرف رو بزنیم نبیگه قصد وقتی نماز میخونه در این مکان قصدی تصرفش این خود قصد، قصد خود تصرف چیز دیگه نیست که خب همون قصد، یعنی همین قصد خودش به عنوانه حرامه، قصد بدن به آب قصدی حرام به عنوانه، به همین عنوانم هم واجب میشه، این لذا نمیشه. اما فی باب الغسل که من جواب انداله که واضحه، لأنه و هذا هو مذهب اهل البيت، اصولا مذهب اهل البيت ان اطهروا اي اغتسلوا، المعروف عند السنه اطهروا يعني توضؤوا، ولذا قالوا يجب على الجنوب بعد الاغتسال ان يتوضا، لان التطهر عندهم هو الوضوء، ولذا حتى في غسل الجنابه وينقلون عن رسول الله انه كان يتوضا وضوء الصلاه ثم يغتسل، بينما عندنا اطهروا يعني اغتسلوا، اصلا اطهروا معنا اغتسلوا، بقرينة قوله تعالى في آية أخرى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، هناك أيضا الآية المباركة حتى تغتسلوا، فبقرينة ذيش تلك الآية اطهروا يعني اغتسلوا، هناك صريحا اغتسلوا، هنا أيضا بنفس المعنى فطهروا ليس عنوانا، اذا لم يكن عنوانا يعني نفس الاختصار صواب، هذا تعبير اخر لشرح كلام الاستاذ لا يتصور تعليق لنا على الاستاذ، نحن في تصورنا هذا التقريب افضل، صارت النقطه، فالنقطه في تقريب انه اذا كان عنوان الذي العنوان الذي تعلق به الان متحدا حتى عنوانا لا معنونا لا وجودا خارجيا عنوانن متحدن و تعلق بهنه، حین ازن ها لا یجری فیه ترتب و لا یجری فیه قاعت و اشتمال امرانه، بل یحکم به بطلانه، به نکته به انه المقنن اذا حرم عنوانن ثم اوجب هاد العنوان فی جهتن، یعنی لهو مصداقان هاد العنوان اوجب ولو کلامه مطلق فقص الوجوه که مطلق، یعنی فقص رو بالماء المقصود و غیر المقصود الكلام مطلق، لكن به طبیعت تقنین، التقنین یعنی مثلا نظام قانون گذاری، یعنی به طبیعت تقنین و تشریع یتغیر، لان المفروض ان نفس المقنن والمشرع حرم جمله من العناوین بحيث ان النسبه بين هذا العنوان المحرم والعنوان الذي اوجبه هو خصوص مطلق مو من وجه هو خصوص مطلق، حينئذ هذا الامر و هذا الإيجاب لا يشمل العنوان المحرم. بلا خود قصد تصرف دیگه چیز دیگه نیست، قصد خودش تصرف، نه لا يحل مال امرئ مسلم، همین قصد مال امرئ مسلم خود همون عنوان چیز دیگه نیست، همه این ترکیب های اتحاده میشه، نماز در مکان مخصوص که خون در اون مکانه، یعنی حتی اول اما عنوان نمازی خودش یه عنوان خود باشه، خب خود عنوان نمازی انسان میتونه ایجاد بکنه، خود عنوان نمازی عنوانیه، خب بله این عنوان به لحاظ مکانیش با او یکی یا به لحاظ لباس اشکال نداره، اما عنوان نمازی محفوظه چه اشکال داره، اولا اون از پیغمبر نقل میکنه، ثانیا میگن طهارت یعنی لا صلاه الا به طهور، این وضو طهور این وضو دقت میکنه، اونا اعتقادش اینه که خود غسل طهور نیست یا طهور نیست، طهور یعنی وضو، ولذا این کنتر جنو ان فتطهروا یعنی ایجاد طهور بکنید، طهور یعنی وضو، یعنی وضو بگیرید، غسل بخاطر جنابه رسول مثل حیض، ما هم در حیض مشهور فقهای ما میگن حیض که زنه ها اسم قصد میکنه اوزان باید بگیره، حالا غیر از مثال های خوبی ادهی از معاصرین و الا خب مشهور فقه خود من هم عقیده من اینه که قصد حیز موجزی نیست، قصد حیز میکنه اوزان باید بگیره، مشهور فقه ما بالای 95 درصد قائل هم به استثنای چند ادهی از معاصرین بعد از های خوبی و الا قائل اصلا هیچ قصدی موجزی نیست، اونو چه عمومون چه فهم و اما جهت ثانیه فلو قلنا انه یستق تعرف و هذه الكلمات بعد لا نتعرض لأننا شرحنا مفصلا بالنسبة إلى الإناء المخصوب و بالنسبة إلى به اصطلاح الذهب والفضة، بالنسبة إلى الذهب والفضة خب إشكال معروف، أصولا قد یقال لا یحرم غیر الشرب و الاکل فی اناء الذهب و الفضه. خب اذا لا یحرم الوضوء جائز لا اشکال، بعد لا یحتاج الى هذا البحث. و قرأنا عبارات الاستاذ. و اما به نسبت الى الاناء المقصود، الاناء مقصوبان لکن الماء لیس مقصوبان، اشتهر بین الاصحاب به بلی بلی اشتهر بین الاصحاب به انه یفصل ما بین الانحصار و عدم الانحصار. اولا نفس الاستاد ابتداءا ذهب الى صحت الوضوء و الوجه فی صحت الوضوء عنده النکته التي شرحناها الان، لانه بالنسبه الى الاناء المخصوب المحرم شيء والمامور به شيء اخر فلا يتحدان، مثل صلاه الغسل بل اولى من صلاه الغسل حتى مستاقا لا يتحدان. قال الاستاذ و اما بناء على ما هو صحيح من ان المامور به في مثل هذه الموارد غير متحد مع المنهي عن، فإن المأمور به هو صب الماء على الرأس البدن هذا في الغسل أو الوجه اليدين في الوضوء. نحن قرأنا العبارة لهذه النقطة، كان الأفضل للأستاذ أن يقول هكذا، فإن المأمور به هو الغسل الغسل أو الاغتسال، هذا في النقطة واضح، هذا أداء هذا التعبير. أما الغسل من قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، و اما الاغتسال من قولی تعالى حتى تغتسلوا. كان الافضل للاستاد ان يعبر هكذا لا صب الماء، صب الماء ليس مهما، لا الانسان اذا صب الماء لكن لم يغسل العضو لا يسمى غسلا، لا بد من غسل العضو. فان المأمور به، المأمور به في باب الوضوء هو الغسل، والمأمور به في باب الغسل هو الاغتسال كما في قوله تعالى حتى تغتسلوا. و لا اشکال ان المأمور به حتی معنونا لا یتحد مع الحرام، حتی معنونا والوجه فی ذلك لان المعنون لان المحرم عبارت التصرف فی الاناء هذا المحرم. خب انا لما اخذ الماء الان اخذت الماء من الاناء، الان اخذت الماء الان بعد اخذ الماء لا يسمى تصرفا، لحظه الاخذ تصرف صحيح لكن تلك اللحظة ليس غسلا ولا وضوءا. أنا أخذت الماء من الإناء، المفروض أن الماء مباح لا أن الماء مخصوب، الماء مباح الإناء فقط مخصوب هو الإناء من الذهب والفضة. فأنا حينما أخذت الماء من الإناء تأملوا خرج الماء من الإناء، الآن بعد لا يسمى تصرفا في المخصوب، ولذا اصلا الترکیب یکون و انرمامیان لا اتحادیان، اصلا لا ینطبق المأمور به و المنهی عن ولو وجودن، مو فقط عنوانن، هناک فی باب الماء المقصوب عنوانن یتحدان، فی مثل صلات فی المکان المقصوب وجودن یتحدان، مو عنوانن، عنوان صلات شیعون و تصرف فی ملک الغیر فی اون آخر، لیکن هنا لا عنوانن یتحدان ولا وجودن، لأنه حينما يأخذ الماء من الإناء تصرف في الإناء وحرام، هذا تصرف حرام لأنه في إناء الغير من دون إذن، لكن ليس وضوءا ولا غسلا، أخذ الماء ليس وضوءا. حينما يصب على وجهه ويغتسل بل حينئذ يصدق عليه بأنه عبارة عن الوضوء والغسل، ولكن حينئذ ليس تصرفا في الإناء، في هذه الحالة ليس تصرفا في الإناء، فلذا مقتضى القاعده يكون الوضوء والغسل صحيحا. هذا ما افاده الاستاذ رحمه الله. ثم تعرض الاستاذ لكلام المشهور، المشهور بين الاصحاب في مقام الفتوى في هذه المساله، فرقوا بين الانحصار وعدم الانحصار. قالوا اذا كان الماء منحصرا في الاناء المغسول بما ان الوضوء متوقف على مقدمه المحرمه، مو نفس الوضوء حرام، لان الوضوء متوقف على اخذ الماء من الاناء وهذا تصرف في الاناء، تاملوا، مو ان اخذ الماء من الاناء وضوء ولا ان الوضوء متحد معه، لكن که مقدمت الله فمادام الشارع اذا کان الاناء منحصرا فی اناء مخصوص معنا ذلك ان الشارع یعمره بالوضوء و الامر بالوضوء یقتضی التصرف فی هذا الاناء المخصوص و التصرف الاناء المخصوص حرام عند الشارع مبغوض عند الشارع لا فرق فی ذلك بین ان یکون العمل به عنوانه محرما عند الشارع او ان یکون بعض مقدماتی محرمه اذا کانت بعض المقدمات محرمه قطعا لا یجوز له سلوک هذه المقدمه مثلا اذا قال له اشتر اللحم و هناك طریقات طریق من الشارع و طریق من السوق لكن المولا قال لعبده يحرم عليك المرور في السوق دائما و ابدا فهل هذا الامر اشتر اللحم يشمل هذه المقدمة مثلا إذا فرضنا الشارع مسدود أو شارع مخرب أو من جهة من الجهات لا يمكن الذهاب إلى شراء اللحم من طريق الشارع منحصر في السوق السوق محرم حرمه المولى ماذا يصنع العبد حين يتوقع صحيح يقول للمولى أنت ما قلت لي لا أنت قلت لي اشتر اللحم لكن شراء اللحم الآن متوقف على إحدى المقدمتين إما الشارع وإما السوق اما شارع تکوینا لا یوجد مشکل فی شارع صاد دین شارع و اما سوق هم حرمت سابقا علی فکر اشتر اللحم این اشتر اللحم فلذا ذهب المشهور اذا کان الاناء منحصرا الماء منحصر فی الاناء المخصوص حین اذن اصولا امر بالوضوء لا یوجد حین اذن یوجد الامر بالتیمم یجب علیه ان یتیمم سازم اتوام یتیمم فعلا کارن ام به تیمم حتی اذا توضا وضوعه باطل بالماء المخصوب باطل و اما اذا لم یکن الاناء منحصرن فی المخصوب هناک ماء مباح فی مکان مباح فی اناء مباح و هناک ماء مباح فی اناء مخصوب حین اذن بما انه لا ینحصر الان فی الحرام امر بالوضوع موجود لانه لا ینحصر فی الحرام لكنه عصا واستعمل الاناء المخصوب استعمال الاناء المخصوب لا يؤدي الى بطلان الوضوء لا يؤثر والوجه في ذلك ان الوضوء لا يتحد مع التصرف الاناء هذا اسمه غسل والاغتسال غسل واغتسال وذا تصرف في الاناء واما الماء جائز فإذا أخذ الماء يكون وضوءه صحيحا هذا ما قاله المشهور والأستاذ جعل لهذا المطلب عدة صور الإخوة يراجعون لا حاجة إلى التصوير والتفصيل وأما خب أولا شما بخي قرف برداش دارم امر نه اصلا امر نداریم اما اگر یک قرفه برداشت به لحاظ این قرفه وضوش درست این قلت این قرفه کافی نیست برای تمام وضو الان که درست قرفه دوم برد اگر رسید قرفه دوم درست برای دست راست و چند اگر امر منحل میشه به اجزای وضو نه امر به وضو داریم کی میاد امر به وضو میدونم امر به وضو کی میاد در وقتی که متمکن از استعمال آب مباح الان که انا غصبی منحصر هم باشه متمکن نیست حالا برداشت تصرف حرام میگه الان که متمکن رو حالا یه بار اصلا تصرف رو کنه چیه انا دیگه میگه بعد باش بزنید دستش اصلا این متمکن رو یه قرفه قرفه برمیده چه اشکال داره بزنش درست یه وقتی که برداشت تو امر میگه بله چون اینجا اصلا این ربطی هم هادام لا ربط لهو به طرف تو تبدل الحکم به تبدل الموضوع امران طبیعی لا یحتاج الی طرف تو هو مسافران وظیفت و القصد سار حاضران وظیفت و تمام سار مسافران وظیفت و القصد الان مجرد الان هو اینا مقصوب منحصر تعملو فی اینا مقصوب صحیح امرو ترد امرو التیمو الان امرو تیمو منحصر لیکن الکلام اذا عصا عصا به معنی مو عصا امر تیمو عصا امر تصرف فی اینا المقصوب امر تیمو مکنسیان نه چون امرش وظیفش تیمم امر نیست فاخذ غرفه من الماء حين الان يسبق عليه بانه به اصطلاح واجد للماء يترجى اليه التكليف بالوضوء الان غرفه اول برداشت درست امر یعنی نسبت به دست اگر برنداشت بله این موالات به هم اگر برداشت هم درست میشه. علایه حاله انصافاً الحق مع الاستاد رحمه الله منها به این جهه یبقى الکلام کیف صارفی ارتکاز الفقه ها و انهو الوضوع باطل مثلا جمله من الفقه ها مثلا سابقا الذي انا اتصور ليست القضيه من هذه الجهه الاصوليه التي تعرض لها اصحاب هنا الظاهر انه ترجع المساله الى هذه النقطه وانه لم يذكر الاستاذ نذكرها لكم النقطه ترجع الى مساله فقهيه نقطه فقهيه لا نقطه اصوليه توضيح هذه النقطه الاصوليه الفقهيه هناك بحث في الفقه بما ان العبادات تحتاج الى النيه هناك بحثون مثلا التیمم اول و اعمال تیمم ماهیه سؤال اول و اعمال تیمم ماهیه خب نیه لا یعنی من این یبدأ نیه قد یقال ان اول اعمال تیمم عبارتون ان مسح الجبهه لیکن الوجود الان فی طایفه من الروایات و فی الفتاوا ایضا ان اول اعمال تیمم الضرب بالاحرام قال سألت عن التیمم قال ان تضرب بيديک الان بل اشترطوا اضافه الى ذلك ان يكتكون اليدان معا فلو ضرب اليد اليمنى ثم اليد اليسرى يستشكلون صارت النقطه فاذا كان الضرب اول الاعمال لابد ان يكون الضرب مع النيه لا فعل عند الجبهه يعني التيمم هذا البحث بعينه في الوضوء ام ياتي اول اعمال الوضوء ما هو النقطه صواب اول اعمال الوضوء اذا فرضنا قصد الوجه كلام الاستاذ صحيح لان اخذ الماء من الاناء ليس من الوضوء اخذنا الماء من الاناء اما اذا قلنا لا شبيها بالتيمم اول اعمال الوضوء اخذ الماء يقترف بيده فاخذ بيده غرفه من تم اضافه صارت النقطه فالاستاذ حل القضيه بنقطه اصوليه على تصوره في ان اول اعمال الوضوء هو الغسل صحيح لو قلنا اول اعمال الوضوء هو الغسل اشكاليه ولذا لو فرضنا مكان مقصود و فيه تراب فی باب تیمم و تراب مباح لیکن المکان مقصوبا اذا اردنا ان نضرب بالارض فی باب تیمم تصرف فی ملک الغیر هنا من اول تیمم قصر این نقطه خوب ظرافتی داره چون استاد متعرض کلمات فقهای سابق ما یک ظرافتی داره که گاهی ماها خیلی کار داره تا اون ظرافت ها داره فالنکته اساسیه ان اول اعمال الوضوء ما هو اذا استظهرنا هذه نقطه فقهيه لا ربط له بالاصول اذا استظهرنا من الادله ان اخذ الماء اول اعماله ولذا من حين اخذ الماء يمن تقرب الى الله ولذا تعرض طائفه من الفقهاء موجود حتى في مثل المرحوم الاردبيلي في زبده البيان في ايات الرباع تعرضوا بالايه المباركه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم قال اول امر تعلق به عباره عن غسل فاول اعمال الوضوء هو الغسل لكن في التيمم قال اول اعمال التيمم الضرب في الاحرام فابتداءا لابد ساعات انا دائما اؤكد عليكم انه في كلمات القدماء تاملوا كثيرا فان فيه نكات والرموز انصافا مو بالعلم فقط نکات غریب موجود فی فاذا فرضنا فصارت النقطه اذا فرضنا ان اول اعمال الوضوء هو اخذ الماء اذا كان الاناء مغصوبا يكون الوضوء باطلا و اما اذا فرضنا ان اول اعمال الوضوء هو غسل الوجه نقطه صارت واضحه حينئذ اذا كان الاناء مغصوبا الوضوء صحيح حسب القاعده صحيح والوجه في ذلك انه هذا التركيب اصلا حتى التركيب الانضمامي لا يوجد لانه طوليان هو تصرف تصرفا حراما اخذ ماء من الاناء المغصوب لكن الماء مباح و حین ما یکون الماء فی متناول یدهی، خب این قلت ادا به مقدار اصل رج موجود قصد یده نشون، خب حالا تابع اون الواقع ادا قبل رهاب الموالات قبل انتفاع الموالات حصل الماء لقصد یمین و لیسار صحیح ادا لم یحصل من جهت انه لم یحصل الموالات لا من جهت تصرف الاناء المقصود. فعند قصد کل عضو اذا الماء موجود ماء المباح ولو تصرف حراما في الاناء المقصود فإن هذا الامر الوضوء موجود، لان المفروض ان اخذ الماء ليس من عنوان الوضوء، اذا اخذ الماء من الوضوء حينئذ باطل. اذا فرضنا ان قسل الوجه وضوء، قسل اليدين وضوء، تأمل مو اخذ الماء من الاناء، اخذ الماء من الاناء تصرف في الاناء ليس تصرف في الماء، هذا الحرام افضل، الحرام تصرف في الاناء مو تصرف في الماء، في الماء ليس حراما. فان شاء الله تعالى النکته صارت واضحه. فبناء على هذا ما افاده الاستاذ رحمه الله مصرا عليه بان الوضوء و ذكر صور تراجع لا حاجه الى ان اذكر، انا اذكر فقط النکته الفنيه. فالنکته الفنيه انه بعد المراجعه الى الوضوءات البيانيه لالا في القران الكريم الموجود في القران الكريم فاغسلوا وجوهكم، هذا في القران، حتى تغتسلوا هذا في القران، لو كنا نحن وظاهر القران اول الاعمال غسل الوجه، اخذ الماء ليس من الوضوء. و اما في الروايات البيانيه بعضها موجود اتى بماء فاخذ، اتى بتور فاخذ، يمكن ان الانسان يقول نستفيد من الادله الب اخذ الماء ايضا قبل الوضوء، لكن انصافا خلاف الله. اما في الترت تيمم موجود هذا، في العرب موجود حينما يذكر كيف تيمم يقول اولها ان تضرب بيديه معا الى الارض، مثلا هذا القيد موجود. اول افعال تيمم مو مسح الجبهه ولا يصير، اول افعال تیمم الضرب علی الارض، ولذا لو کان المکان مخصوبا و تراب مباح تیمم باطله لانه تصرف بنوان، طبعا بل تیمم باطله اسمو بنوان اجتماع التیمم، لان الضرب في الارض يكون حراما فليس له تیمم بل يكون حكمه اذا لم فرضنا ما اما موجوده بعيش فاقد الطهوره. الان كيف ما كان نحن نتصور أن هذه المسائل أصلا أصولا طبيعة المسائل الأصولية دائما تبتني على نقطة فقهية، يعني أولا نستفيد من الأدلة ثم نتعرض لجانب أصولي. إذا استفدنا من الأدلة أن أول الأعمال قصد الوجه، هذا الكلام صحيح، فالاقتراف من الإناء من الإناء المخصوب بالصور التي ذكر الأستاذ لا نريد، وما أفاده صحيح، لكن كل ما أفاده مبني على نقطة واحدة و هی انه اول اعمال الوضوء الغسل اصل الوجه، اما اذا جعلنا اخذ الماء اول اعمال الوضوء حينئذ حكمه حكم الماء المغسول لا فرق بينهما. و احتمل جمله من القدما لعل جمله من الفقها كان نظرهم الى هذا المعنى، و الا انصافا بعید به التزام داره. و اما الانحصار و عدم الانحصار لا فائده فيه، لان المهم ان المطلب فيما نحن فيه طولیان صحيح، اذا كان الماء مخصوبا هو مكلف بالتيمم، لكن اذا عصى واخذ الماء حينئذ الموضوع يتبدل لا ترتب، موضوع يتبدل، اذا تبدل الموضوع يجب عليه الوضوء والا ابتداء عليه التيمم. صلى الله على محمد.